في رسالته هذه ابن عمه توفي منذ زمن عن جدة لأمه وعن أولاده ذكور وإناث، أي أن جدته قد ورثته لأن أمه متوفاة. والسؤال: ما الحكم في تنازل جدته عن إرثها من الميت لأولاده ولها ابن الحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فتنازل الجدة أم المتوفى لأولاد المتوفى، أظنها أم أب لهم أمهم، هو يقول جدته لأمه، جدته لأم أمه. نعم، تنازل أم المتوفى لأولاده مع وجود ولدها ابنها تنازل صحيح، وهذا ليس من باب العطية حتى يقال لا بد من التسوية، وليس هم باب الوصية، وليس المتنازل لهم وارثين حتى يقال لا وصية أيضا لوارث. فالتنازل هذا تنازل صحيح ولا شيء فيه إن شاء الله. سؤاله الآخر يقول: ولدها توفي عن أربعة أولاد، زوجة وأربعة أولاد وزوجة والوارثة التي هي جدة الميت الأول التي هي أم المتوفى. نعم، وبعد خمسة أشهر توفيت هي، والسؤال: هل نرث نحن أولاد ولدها منها أم إخوانها؟ الجواب أن أولاد الولد، إذا كنتم أولاد ولد، نعم، ولستم أولاد بنت، نعم، إذا كنتم أولاد ولدها فأنتم الذين ترثون ما خلفته من ميراث دون إخوتها وأخواتها. نعم، أما إن كنتم أولاد بنت فإنكم لا ترثون، وإنما يرثه إخوانها لأنهم الأصغر. نعم، وبالله التوفيق. لكن إذا كانوا أولاد ولد لا يأخذ إخوانها شيئا أبدا؟ لا، أو الأخ مع وجود الأصل الوارث. نعم، اللي هو الأب هو الذي فيه الخلاف، وأما مع وجود الفرع الوارث. نعم، من الذكور فإنه لا إرث للإخوة والأخوات مع وجود ابن ذكر أو ابن ذكر. نعم، فلا ميراث للإخوة والأخوات مع وجود ذكور من أولاد المتوفى أو أولاد ابنه. نعم. أيضا يقول: الأضحية هل هي داخلة في الثلث أم أنها مستقلة إذا أردت أن أضحي لها وهي جدتي وبالنسبة للوالد؟ أي أيضا ما دمت أنت الذي تريد أن تضحي وليست الأضحية وصية من الميت، فهذا تبرع منك تؤجر عليه ولا دخل لها في الثلث. وأما إن كانت من مال المتوفى وقد أوصى بالأضحية وأوصى بها على الجراد ثم أوصى بالثلث، فما عينه محلا للأضحية لا دخل للثلث فيه ولا دخل له في الثلث. لا. من العراق وردتنا هذه الرسالة من محافظة ميسان، تقول فيه أو تقول في هذه الرسالة المرسلة جيم ميم يا: نحن نعلم أن الفتاة إذا بلغت التاسعة من عمرها أو حاضت وجبت عليها فرائض الإسلام، وإني عندما حضت لم أؤدي واجبي من أجل رضا ربي، فأرشدوني كيف أنوي أي النية عندما أقضي الصلاة والصيام التي فاتتني، وكذلك في أي وقت تقضى الصلاة وفي أي شهر يقضى الصيام. الجواب أن البلوغ ليس بلوغ الفتاة ليس بتمام تسع سنين أو الحيض، وإنما هو بالحيض أو الاحتلام أو بإتمام 15 سنة أو بإملاء شعر حول القبل شعر الخشم أو الحمل إذا كانت متزوجة الفتاة. أما 9 سنين فليست حدا للبلوغ، فإن حد البلوغ في المدة الزمنية إكمال 15 سنة. وما ذكرته من ترك أو عدم القيام بفرائض الإسلام في أول عهدك وبلوغك ما تركته، فلا أرى أن عليك قضاء في كل ما تركت، لأن من تعمد ترك هريرة حتى مضى وقتها لا قضاء لها، وإنما لها التوبة والندم والإكثار من الأعمال الصالحة والابتهال إلى الله والتضرع له. هذا هو رأيي في هذه المسألة، أنه لا قضاء للصلاة المتروكة عمدا حتى مضى وقتها، ولا قضاء للصوم الذي ترك عمدا بدون عذر حتى مضى وقته، وإنما كفارته التوبة، فإن التوبة تمحو الشرك بالله جل وعلا فضلا عن المعاصي. أيضا لها سؤال تقول فيه: إني أربط بين صلاة الظهر وصلاة العصر، يعني تجمع بين الصلاتين، وعندما أتممت صلاة الظهر جلست قليلا ووضعت يدي على وجهي وشاهدت قليلا من الدم في إصبعي، وجئت أعيد الوضوء فمنعتني أمي وقالت اغسلي الدم فقط، وتبعت كلامها، فهل هذا صحيح أم خطأ؟ اختلف العلماء في نواقض الوضوء زيادة عما يخرج من السبيلين. إذا الخارج من السبيلين ناقض الوضوء بإجماع المسلمين، فالخلاف فيما عداه من دم وقيح من جرح نحو ذلك. فإن كان هذا الدم الذي خرج وجدته بأفواهك قليلا وليس سائلا وسدحته فصارت صحيحة ولا داعي لغسله، كان قليلا وطوبة دم أو دم نقطة وأقل من ذلك فما عملته هو الصحيح. وإن كان دما كان الدم دما سائل كثير فلا شك أن الوضوء أحوط أبرأ للذمة وأحوط وأيسر للخروج من الخلاف في المسألة. وبالله التوفيق. لكن لا ينقض الوضوء لو كثر الصلاة الراحة لا ينقض الوضوء، ولكن المستقبل إذا خرج دم كثير أن يعيد الإنسان الوضوء. تقول أيضا: عندما تنتهي مدة الحيض عند المرأة وتريد أن تتنظف، فكيف تضع الماء على جسدها وماذا تقول أثناء صب الماء؟ أرشدونا وفقكم الله. الجواب أنها تنوي بقلبها التطهر من الحيض، وتفعل في غسلها ما تفعله في غسلها من الجنابة إن كانت مزوجة وتعرف ذلك، وإلا فإنها تتوضأ تستنجي تغسل المحل أي مكان خروج الحيض، إن كان معها قطرة فيها شيء من طيب كذلك تمسح ذلك المكان، ثم بعد الاستنجاء تغسل يديها بمزيل من ماء وتكراره بتراب أو صابون أو وإذا لم يحصل شيء من ذلك فلا بأس، ثم تغسل وجهها ويديها بعد الاستنشاق تغسل يديها والمضمضة، ثم تمسح برأسها تفيض الماء على جسدها، والأفضل أن تفيض 3 مرات حتى يبلغ جميع الجسد، وإن اكتفت بواحدة يبلغ جميع أجزاء بدنها كفى، وإذا أمكن أن تتحول فتغسل قدميها بعد ذلك فهذا هو السنة، وإن اكتفت بغسل قدميها في اغتسالها فهذا كله مجزي والله تعالى. سؤال المرسلة من العراق الرابع والأخير تقول: إن الله سبحانه وتعالى سمح للرجل بأن له الحق بالزواج بأربع نساء أو أقل، وعلى شرط أن يعدل بينهن ولا يفرق بين واحدة وأخرى، وسؤالي هو: هل أن الزوجة لها الحق أن تمنع زوجها من الزواج بغيرها؟ الجواب: أما أن تمنعه أن يتزوج وهي بذمته فإنها لا تملك ذلك، أما إن استجاب لها فلا إثم عليها إذا طلبت منه أن لا يتزوج واستجاب لها بذلك، أما أنها تشترط عليه قبل الزواج أن لا يتزوج عليها فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح جواز ذلك الشرط، لكنه إذا تزوج عليها لا تبطل أو يبطل نكاح الأخيرة، وإنما تكون الأولى بالخيار، إما أن ترضى وتستمر على نكاحها معه، وإما أن تطلب الفسخ منه، لأن هذا الشرط في مصلحتها، إذ من المعلوم أن انفراد الزوجة بزوجها في الغالب أحظ لها وأعظم فائدة وأبلغ في السعادة، أما أنها تكون أن تحرم عليه الحلال يتركه ويلزمه الاستجابة لها فهذا غير لازم، لكنه إذا لم يفي فلها خيار. شأنها في ذلك شأن من أبرم عقدا واشترط شرطا، فإنه إذا لم يفي الطرف الآخر بموجب العقد فلمن فات غرضه الخيار. وبالله التوفيق. هذه رسالة أردتنا من مستمع لم يذكر اسمه، يقول في رسالته: هل الاحتلام ينقض الصوم؟ وإذا كان ينقض الصوم فأنا صمت 3 أيام من 6، هل أنا قضيت ذلك اليوم أم لا؟ الجواب أن الاحتلام لا ينقض الصوم، وإنما ينقض الوضوء، كما أن النوم ينقض الوضوء، وموجب الاحتلام الاغتسال فقط. وبالله سؤاله الثاني يقول: هل يجوز تنفل بعد الوتر ليلا؟ الجواب أنه لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، لكن إذا أنا أوتر الإنسان ثم استيقظ في آخر الليل وأراد أن يصلي فلا مانع أن يصلي، ولا يحول بينه وبين التنفل إيتاره في أول الليل. وحديث اجعلوا آخر صلاتكم وترا، آخر صلاتكم من الليل وترا، إنما هو أمر بالإيتار، لا أنه تحريم للعبادة بعد الإيتار. والله هذه الرسالة وردت من مقدمها عين صاد ميم الزهراني من الباحة بلاد زهران، بريد وادي الصدر. يقول في رسالته: لقد سبق أنني تزوجت امرأة بدون رغبتي، وذلك على رغبة الوالد، وأني لا أرضى أنني أعصي والدي وتزوجتها، ولقد طلقت قبل وبعد الزواج على أنني أتزوج غيرها وأن لم تسمح لي الظروف من غلاء المهور، وأنا الآن مرتاح معها، وأنا سبق ولقد طلقت عدة مرات على أن أتزوج، وأنا حتى يقول وأن هذا الأمر، وإذا لم أستطع الزواج في هذا الوقت أو في غيره فماذا أعمل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. الجواب أن ما أبرمته من إلزام نفسك بالطلاق إن لم تتزوج هذا لا يلزم، وإنما هي يمين مكفرة، حلفك بالطلاق أن تتزوج وأنت الآن مرتاح مع زوجتك هذه، فلا بأس أن لا تتزوج وتكفر كفارة يمين عما أبرمته من الحلف بالطلاق أن تتزوج، ولا شيء عليك إن شاء الله. من المسلمة وردتنا هذه الرسالة، تقول فيها: ما حكم تعليق آية الكرسي وما شابهها على الأطفال الصغار؟ القرآن أنزل للاهتداء به والتعبد للعمل بأحكامه والانتهاء عما نهيه وتوجيه الناس على وجهة الحسنة في ترتيب أمور حياتهم فيما يتعلق بدينهم أو دنياهم، ولم ينزل من أجل العوذ وتعليق التمائم وإلى ما إلى ذلك. والذين يحرصون على تعليق مثل ذلك يجورون بالقرآن عن منهجه، فتجد أكثرهم لا يعمل به عملا كاملا، ولا ينكف عما يأمر القرآن بالكف عنه، ولا يبادر إلى العمل الذي يأمر القرآن بالعمل به، ثم هو يذهب بالقرآن مذاهب ليس الهدف من إنزاله تلك المذاهب. لكن لا أقول إن تلك التمائم شرك، ولكنها بدع مخالفة لهدي السلف، فما كانوا يعلقون شيئا من القرآن ولا من غيره. أما تعليق غير القرآن فلا شك في منعه، وأما تعليق القرآن فإنه كلام الله، ويجوز الاستعارة بكلام الله من عذاب الله ومن سائر المشاكل والمحن. وبالله التوفيق. سؤال المسلمة الآخر تقول: ما حكم دخول المرأة الحمام وهي تلبس سلسلة عليها صورة المقدسات كصورة الحرم المكي؟ الجواب لا شيء في ذلك إن شاء الله. والذي يحب أن ألفت النظر إليه أنه ينبغي للأخوات المسلمات أن يحرصن على تجنب شراء الحلي المصنوع على شكل تماثيل من أفاعي وطيور حيوانات ذات الأرواح، وأن يتجنبن شراء الحلي مكتوب عليه شيء من القرآن أو فيه اسم الله جل وعلا أو أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الغالب في النساء يدخلن لقضاء الحاجة وهن لابسات حليهن وعليه ما عليه هذا في الذكر، وقد يصلين وهن يلبسن هذه الألبسة الأساور ونحوها التي صيغت على شخص أفاعي ونحو ذلك. فينبغي الأخوات المسلمات أن يشترين من أنواع الحلي ما ليس فيه شيئا من الممنوعات ولا التنفيذ.